السلام عليكم. عام 2004، في شاب اسمه نبيل طالب في كلية التجارة في القاهرة في السنة الأخيرة. أعجب بزميلة له اسمها هديل، بنت جميلة ومؤدبة ومتفوقة، وهو صار له فترة وحاط عينه عليها. والمهم شاف ان البنت ابدا ما عندها شمال ابدا، وملتزمة في نفسها. يعني صحيح ان البنت لبسها لبس جدا راقي وهاي كلاس وحركات وكذي، لكن الولد بعد فترة من مراقبته لهديل تبين ابدا ما عندها اصدقاء شباب، فقط زميلاتها في الكلية وترجع البيت ومن عائلة محافظة. قال أنا خلاص لقيت فتاة أحلامي، وهو على وشك التخرج فيبي يتزوج، يعني عنده نية الزواج. تعرف على البنت هديل وفاتحها في موضوع الزواج وأنه معجب فيها وأنه كان يراقبها وكذا. البنت قالت له عطني فترة أتعرف عليك، أشوفك يعني أتعرف على أسلوبك وطريقة تعاملك ومن هالكلام هذا. المهم بعد شهر شهرين البنت كذلك أعجبت بأخلاق نبيل وقالت له أبدا أنا ما عندي مانع. نبيل على طول أخذ والدته وراح زيارة إلى أسرة هديل. الزيارة كانت جدا بسيطة وممتعة، وتعرف على والدها وعلى والدتها، وهم كذلك تعرفوا على نبيل وكانوا مبسوطين وعطوه موافقة مبدئية، لأن الزيارة الأولى هذه كانت بمثابة تعارف يعني. وعلشان والدته تبي تشوف البنت، طبعا البنت ما عليها كلام من ناحية الجمال، الرقة، الدلال، الشياكة، شيء ولا أجمل. لكن الغريبة أن والدته بعد الزيارة قالت له يا ولدي يا نبيل هذه البنت ما تنفع لك. ليش يا أمه؟ وأنا أحبها وأنا أعجبت فيها ومتعلق فيها وصار لي فترة راقبها وكذا وسألته. قالت له يا ولدي إحنا ناس يعني بسيطين، وصحيح أنك ما شاء الله يعني الآن خريج الكلية وإن شاء الله المستقبل أمامك وراح تكون لك إن شاء الله أسرة، لكن هالبنت هذه شنو مشكلتها؟ أبوها كان موظف كبير في الدولة وكان يعني له مكانة وعنده سائق وسيارة والظهر وضع المادي كان جدا ممتاز. بعد ما طلع المعاش تقاعد أصبح وضع المادي بسيط جدا، لكن إلى الآن عنده برستيج إنه شخصية مهمة. والبنت هذه اللي هي هديل كانت عايشة على أيام ما كان أبوها عنده فلوس وخير، وكانت تلبس أحلى اللبس والماركات والأكسسوارات والطلعات فتقول له هذه هديل شايف الدنيا أكثر منك يا نبيل، ما تنفع لك. قال لها يوم أنت شنو هالكلام الغريب اللي قاعد تقولينا، ناس بسيطين وأبوها فغير ما عنده. قالت أنا أدري، بس المشكلة في البنت يا ولدي، أنا البنت شفتها وعرفت البنت يعني يمكن ما رح يملي عينها اللي رح أنت تقدم لها في حياتها. يا يما شنو هالكلام، لا أنا أبيها وأنا متعلق فيها وكذا. حاولت فيه قالت له راح أجيب لك ستها وأنا أجيب لك أحلى منها. قال لا أنا أبيها هديل. قالت له كيفك يا ولدي؟ فعلا بعد فترة راحوا خطبوها وكتبوا الكتاب وسكنوا في نفس الشقة اللي سكن فيها والدة نبيل. وبدأ نبيل شاطر ويشتغل، ووالدته كذلك طول عمرها وهي تجمع له مبلغ تقول لربما بكرة يعني يفتح له مشروع ولا يحتاج إلى رأس مال ولا كذا. وفعلا عطت نبيل وبدأ يشتغل شوي شوي ورب العالمين رازقه، وكانت حياتها مع هديل جدا حياة سعيدة من عام 2006 إلى عام 2011. نبيل خلال هالسنوات كانت هديل تشعر بالملل، تقول أنا ما أبي أقعد في البيت وأبي أشتغل، وكل ما يحصل لها وظيفة راتب ضعيف يقول لها والله مش ضروري، راتب أصلا هذا ما يسوى، ولا يعني حرام تتعبين نفسك عليه وتطلعين من البيت وبهذلة، لا خليها في المستقبل. قالت لا خلاص افتح لي مشروع، أنا خريجة كلية تجارة وأعرف فيها الأمور وكذا، وأنا عندي فكرة وصدقني نطلع منها ذهب. قال لها شنو الفكرة؟ قالت نفتح كوفي شوب. قالت زين، وانت عندك راس مال وانا عندي علم في محلات مطروحة في منطقة اسمها كرداسة. طبعا منطقة كرداسة هذه منطقة جميلة جدا، انا زرتها بنفسي، منطقة يعني فلاحية، منطقة فيها كثير مزارع، فيها عزبة، تعرفون العزبة اللي دائما تطلع بالأفلام اللي فيها الصعايدة وعنده عزبة وكذا، يعني مثل المنتجعات، يعني جميلة جدا يعني زرتها. ففيها محلات، ولأن قليل فيها موضوع الكافيهات وكذا، فراح يضرب معانا المشروع. قال يلا خلينا نشوف. راح فعلا ولا في محلات وإيجارها بسيط، أخذت المحل وسوتها مقهى جميل، وصاروا العالم تجي، وكانوا حتى المنطقة اللي حواليها أول مرة يشوفون كوفي، متعودين على المقاهي اللي هي الشيشة والمادري شنو، لا أول مرة يشوفون شيء يقدمون القهوة بشكل راقي بكذا. فكانت أثناء عملها، صحيح أنه كان يدخلها يعني أرباح جميلة جدا يعني، لكن كانت تتعرض للمضايقات. أهل هالمنطقة ما هم متعودين يشوفون بنت موجودة في الكوفي تدير الكوفي وكذا، فكان يتضايق نبيل. قال لها أنا ما أقدر صراحة، أنا صحيح أني مبسوط أن هذا أصبح يدر علينا الأرباح، لكن أنا ما أقدر أتحمل أشوف أحد يعني يضايقك او يكلمك على بنا زبون ولا جاي يطلب شيء ويتغزل فيك، انا راح اقتله صراحه، انا راح ارتكب جريمه بعد على يوم، فخلينا نفتك من المشاكل ونسكر الكوفي. قالت لا ارجوك يا نبيل، ارجوك يا بلبل، في اكثر من حل، في طريقه ثانيه فيك. قال ايه الحل؟ قالت نستاجر بودي جارد، نجيب لنا واحد من هالصايعين الضايعين اللي ما عنده لا شغلة ولا مشغلة، ونحطه بودي جارد عند باب الكافي، وشكله يعني يخوف وكذا، ويسرون الزباين اللي قليلين الأدب يحترمون نفسهم. فعلا عينوا واحد من أصحاب السوابق ومسجل خطر، ويقولون انه يعني تاب وأصبح يعني ملتزم ويدور على شغل، وإنسان بسيط وراتبه جدا بسيط، اسمه محسن. لكن هذا محسن اللي يشوفه يقول كأن العملاق الأخضر، طويل ضخم جدا جدا ووجهه مرعب، وأقول لكم من الضيم. جابوه وحطوه عند باب الكافي، وصاروا فعلا الزباين يدخلون باحترام ويطلعون باحترام، أبداً ولا حصلت أي مشاجرة ولا تحرش ولا كذا، وكانت هديل مبسوطة ونبيل كان مبسوط أكثر منها. حتى نبيل دائماً يوصي محسن، يقول يا محسن المحل عندك أمانة، وانتبه على الأستاذة هديل، وأوعى حد يتعرض لها كده ولا كده، وقول لها بعناية يا باشا. المهم راحت الأيام وجدت الأيام. بعد فترة نبيل بدأ يشك في سلوكيات هديل، من كثر ما يمرون عليها الزباين ويمر عليها واحد حليه ويمر عليها واحد شخصية ويمر عليها واحد ما أدري شنو ويحاولون إنه يعطونها الرقم ويكلمها وكذا ويصير بينهم تعاون ويصير بينهم كلام ويصير صار يشعر إن هذا الكافيه بدأ يفتح له أبواب كانت مغلقة وصار يعني يخرب عليه زوجته وصارت كثيرة الانشغالات وحاس إن في أحد بحياته غيره فقال له أنا خلاص أنا صراحة أنا قررت إني أخلص من هالقصة ونسكر هالكافيه هذا لا تشتغلين فيه ولا بطيخ وتعالي استقري وبعدين كرداسة بعيدة عن القاهرة وانت رايحة رادة وطول يومك تضايع في هالكافي وانا صراحة ما ابي انا مستغني عن الاربع هذه. قالت لا ارجوك يا نبيل ارجوك. المهم ذاك اليوم هي جالسة في الكافي وزعلانة ومضايقة وتفكر ويجي لها البوديغارد محسن اللي حاطينه يعني يحميها فأي الست أي مالك؟ قالت لا ولا حاجة. وهذاك تعرفون أنتم شوفوا ما في رجل يفتح موضوع مع امرأة يعني كأخو أخ هذا كلام فاضي يعني ما في رجال يفتح حوار مع امرأة إلا في بلة يعني النية تكون عندها قشرة الله يكفينا شرهم. فموضوع أن واحد يسولف يا زميل والله عشان زميلي هذه أصلا بداية الخراب. هذا محسن نفس الطريقة يا ست إيه مالك وقوليلي. قلت لا ما فيش ولا حاجة قوليلي وأنا بس يعني أعرف إيه اللي مضايقك وأنا حخلص لك عليه وهي طالعة وتضحك. لا يا محسن لا يا محسن لا مش الموضوع كده يعني أنا ونبيل عندنا مشاكل ونبيل صار يعني ينرفزني ويضايقني وصار يعني دائما يقول لي أنا عاوز أسكر الكافي وأنا مش قادر أقعد في البيت وأنا تعودت على الشغل وعلى التجارة وعلى وصار يتمادى معي نبيل يعني لدرجة أنه بدأ في بعض المرات يضربني إذا أنا عاندته ولا أنا ما سمعت كلامه ومصمم إن نسكر موضوع الكافي هذا. ويلتفت عليها قال يا ست أنا هنا علشان حمايتك أنت وأنا مستعد أحميك من كل حاجة حتى من جوزك. قالت لها قال افهميها بقى إذا اديتيني إشارة واحدة بس أنا مستعد أخلص لك عليه. طالعت لك قالت لا لا لا لا إيه الكلام ده يا محسن إيه اللي بتقوله ده. بعدين رجعت البيت وبدأت تفكر والله صدق أنا ليش ما أتخلص منه وأفتك منه وأخلي محسن هذا يخلص لي عليه. هذا محسن ما عنده وأصلا محسن هو اللي عرض علي الفكرة وكده أنا بكون أرملة وعيش براحتي وعندي تجارتي وأتوسع والدنيا تفتح معه. وصارت تفكر. اليوم الثاني قالت محسن ممكن تجي شوية. قالها أيوة ست أمرين يعني. قالت أنا عاوزك تخلص لي على نبيل. صار يضحك. قالت له إيه ما أنت غيرت رأيك ولا؟ قال لا لا لا بس اللي عاوز حاجة يدي حاجة. قالت له أنت تقصد شنو؟ قال له يعني أخلص لك عليه بس بمقابل إنك تتجوزيني. قالت له شنو؟ قال إيه نعم. وصدقيني أنا مش زي نبيل أنا هخليك على راحتك وأنا هحميك وأنا كذا وأنا كذا وهي صارت تفكر تقول آها خليه حين يخلص لي على نبيل وبعدين أشوف موضوع الزواج ولا أطنشة ولا وأصلا إذا ارتكب الجريمة مستحيل إنه يعني راح يهددني ولا إنه راح يفضح نفسه لأنه هو اللي راح يقتل. قالت له انت بالبدايه الحين خلص لي عليه وبعدين نتفاهم. قالها دلوقتي. قالت له دلوقتي شنو؟ قال دلوقتي اخلص لك عليه. هو الساعه كم يرجع من الدوام؟ قالت يعني على الساعه 1:30 2 الظهر موجود في البيت. قال انت خليك هنا وانا مسفت السكه وقايلك. او فعلا ويطير محسن الصايع الضايع الى بيت هديل. طبعا ايه اللي اعطته المفتاح؟ مفتاح الشقه. او يدخل الشقه وينتظر منه نبيل. اول ما دخل نبيل ولا هو متخبي له ويخنقه من ورا كذي ويحط ايده على فمه ويدخله داخل غرفه النوم ويجيب مخده ويحط عليها السلاح علشان ما يصدر صوت ويطلق عليه النار ويقتله ويحطه على الفراش فراشه في سريره ويطلع من الشقه ولا احد انتبه ورجع بنفس الوقت الى الكافيه ويلتقي فيه هديل. قالت لها انت امتى حتخلص لي عليك؟ قال لها انا خلصت لك عليه وانتهى الموضوع. قالت لها مستحيل انت تكذب علي يعني مستحيل كل هذا سويته. قال لها والله روح شوفي. وفعلا راحت الشقة ولا هذا نبيل مقتول على السرير في غرفة النوم. صارت تفكر تفكر الحين شو اقول؟ قال لها قولي ان حد دخل وهو اللي قتل وانت ما عرفتيش وكذا. قالت لا اكيد راح يبين وشلون دخل ويعني شلون كسر الباب ولا لا واحنا ما نقدر نكسر الباب يعني نسوي عملية تمويه اخاف احد في العمارة ينتبه. الموضوع شوية كان يحتاج الى ترتيب اكثر. والله انا ما توقعتك تروح تقتله جد بهالسرعة. قال انا ما عندي يا مرحمين على طول. قالت زين شو الحل وكذا. صاروا يفكرون يفكرون يفكرون او تيجي في بالها خطه جهنميه. والله انا اخترت هالقصه اقولها لكم بسبه الخطه اللي نفذتها هديل. يخرب بيتها من خطه. في نفس الوقت هذا اللي سووا فيهم الجريمه في نفس اليوم كانت في احداث شغب في القاهرة يسمونها أحداث ماسبيرو. أحداث ماسبيرو هذه كانت بدايتها الشرارة اللي انطلقت من أسيوط. أهل أسيوط هدموا كنيسة كانت مبنية بطريقة غير قانونية غير مرخصة فازعلوا أهل أسيوط وهدموا هالكنيسة. قاموا أهل الكنيسة هذول زعلانين وكذا ووصل الكلام وانتشر في الصحف. قاموا عاد اللي الموالين لهم القائمين على الكنيسة اللي موجودين في القاهرة قرروا إنه يسوون اعتصام رفضا على أهل اللي صار يعني سالفة الهدم الكنيسة. فكان من المقرر إنه يسوون مسيرة من شبرا إلى ماسبيرو اللي هي مجمع ماسبيرو بالقرب من الإذاعة في وسط القاهرة اللي هو هم كذلك قريب من ميدان التحرير اللي دائما يسوون فيه مظاهرات السابقة هذه. المهم فلما وصلوا إلى ماسبيرو كانوا قوات الأمن في البداية هم اللي متواجدين على أرض الحدث ويحاولون يهدون المتظاهرين وكانوا معصبين جدا وبدت شوية أعمال شغب تطلع من بعض المتظاهرين وفي ناس كانوا متعمدين أن يدخلون من بين المتظاهرين علشان يثيرون الشغب أكثر لهم هدف يعني. فتعاملت معهم القوات الأمنية بحزم في البداية لكن ما قدروا عليهم. نزلوا الجيش انسحبوا قوات الأمن وصار طحن وصار إطلاق النار وتم قتل أكثر من 27 شخص وإصابة أكثر من 261 شاب وانترست المستشفيات بالمصابين وأحداث وصار حتى منع التجول في ذاك اليوم. يعني بدت الأحداث تكبر شوي شوي طول اليوم وكانت الأحداث هذه السالفة أو الحدث عطت هديل فكرة أن ليش ما تخلص من زوجها بطريقة ذكية، تروح تاخذ جثته وتطير فيها الى المستشفى عن طريق منه محسن. قالت له يا محسن اخذ جثة نبيل بدون ما حد ينتبه عليك وطير فيه الى المستشفى القريب من احداث مسبيرو، وقول لهم الاستاذ نبيل اثناء مروره من موقع الحدث اللي كان فيه المتظاهرين او احداث الشغب او المجموعتين الامنيه وكذلك الشعبيه تعرض لاطلاق نار، ففعلا وداها المستشفى وكان كثير اصلا من الجثث كانت توافد على المستشفيات. فلما جاهم قال لهم هذا من بين الناس اللي تعرضوا لاطلاق النار بالخطا يعني. فالمستشفى قالوا اعطنا بياناته، اخذوا الجثه طبعا حطوها في الثلاجه، لكن قالوا له تعال وين رايح؟ قال اروح يعني ابلغ اسرته. قال لا لا سمعني تعال روح عطنا بلاغ من مركز الشرطه وبلغهم في الحدث وان الجثه موجوده عندنا. وفعلا راح الى مركز الشرطه وبلغهم. قالوا له زين وين زوجته؟ قال زوجته في البيت منهاره لما سمعت بالموضوع، قال لازم تجيبها. فرجع محسن وجاب هديل الى مركز الشرطه وقالت لهم مثل المعلومات اللي ادلى فيها محسن، وصدقوا وسجلوا فعلا ان نبيل مات بالخطا عن طريق طلقه طائشه جت في المظاهرات والجثه موجوده في المستشفى، وطلعوا له اذن بالدفن وفعلا دفنوا نبيل واصبحت هديل زوجة الشهيد نبيل الشهيد في احداث مسبيرو. شوف صارت زوجة شهيد، وطبعا حزينة وتبكي وحالتها حالة، وسكنت عند حماتها. طبعا هي كانت طالعة بشقة بعد فترة بعد ما صار عندهم فلوس هي وزوجها حطوا لهم شقة، لكن بعد ما يعني بدا العزاء وكذا سكنت مع حماتها علشان تحسسهم بانها فعلا حزينه على وفاه نبيل. المهم وصارت تبكي وانا مش عاوز اعيش من بعدك يا بلبل، انا بحبك يا بلبل، يمستتني يمهشكني يم كذا. وامها ام نبيل تقول لها يا بنتي خلاص الله يرحمه صار الحين العزة خلص صلى أسبوعين ثلاثة الله يرحمه، وكان ابن بار ومحترم وكان يعني إنسان خلوق والكل يمدحه وكذا، بس أنت يا بنتي لازم يعني خلاص تقوين نفسك شوية وترجعين تشتغلين مرة ثانية، حرام أنت حاطة عندك محل ومسكر المحل وهذا يعني باب رزقك وكذا، يعني تحاول تشجعها. قالت لها خلاص اوكي. وفعلا رجعت هديل الى شقتها بعد غياب اسبوعين ثلاثة تقريبا، ولا قاعد عند الباب الناطور او حارس البناية اول ما شافها ويطالع فيها كذي ويتغزل فيها، ايوه يا بطه جميله حلوه انت، وتلتفت عليه انت ما تستحيش على وشك يا قليل الادب يا اللي كذا، وتمسح فيه الارض قالها بس بس بس بس بس على حيلك اهدي شويه اهدي اهدي. قالت لا انا امراه ارمله توني طالعه من كذا وانت جاي تغزل فيني وانت تدري ان زوجي متوفي يلي فيك وما فيك وتسب فيه. قالها قول يا هديل اهدي شويه وخلينا نتكلم على رواق. استغربت منه، هذا لو خايف لو. قال لها على فكرة أنا شفتك أنت والبوديغارد بتاعك وأنتم تنزلون الجثة، جثة نبيل لما نزلتوها للسيارة بتقولوا لي شهيد، ترى أنا عارف كل شيء وساكت بس لأني عارف أنك حترجعي هنا مرة تانية وأنا عاوز حقي عشان أسكت. قالت له اخرس اطع لسانك انت تتهمني بايه يا قليل الادب. المهم وصعدت شقتها خايفه ان هذا معقوله شافنا ولا ولا بس يبي يجرب يعني، او يجيس النبض، ولا يبيني اعترف، ولا وخايفه. هذا الحارس يوم شافها ترد عليه بهالطريقه ومسحت فيه الارض ولا هي معبرته ولا هي خايفه، قال انا علمك ويروح على طول ويتصل باخو منه، اخو نبيل، عنده اخو اصغر منه. السلام عليكم. عليكم السلام، زيك، اخبارك ايه، عامل ايه؟ انا حارس البنايه اللي فيها اخوك نبيل الله يرحمه، عظم الله اجركم وكذا، وانا عندي معلومه صراحه لازم اقولها لك، وانا يعني ان شاء الله ما راح تقصر معاي، لان المعلومه هذه خطره على حياتي وكذا، قصدي يعني تعطيني شيء وكذا. قال ان شاء الله مش هقصر معاك. قال قبل اسبوعين ثلاثه، في اليوم اللي توفى فيه اخوك، انا شفت زوجته هديل معها البودي جارد الود اللي اسمه محسن، وهم ينزلون جثة أخوك من الشقة. يعني أخوك ما ماتش في الشارع في أحداث مسبيرو، أخوك مش شهيد، أخوك مقتول داخل الشقة. قال أتكلم؟ قال أي نعم، وأنا مستعد أشهد معك. ويطير له أخوه ويأخذ الحارس ويروحون فيه إلى مركز الشرطة ويبلغهم في الموضوع ويلقون القبض على هديل، وتعترف على طول. خلاص السالفة انكشفت. أصلا لما دشوا الشقة ودشوا إلى غرفة النوم، لقوا الفراش اللي هو فراش السرير نفسه قلبته على على على الجهة الأخرى علشان تغطي الدم، والدم إلى الآن موجود، ولا هي حاطة في بالها أن أحد يوم الأيام بيدخل الشقة، يعني حاطة في بالها أنها بعدين تخلص من بعض الآثار، لأن الكل صدق أن نبيل هذا مقتول في أحداث مسبيرو. معقولة هالخدعة هذه انطلت على الحكومة والآن أصبح شهيد والصحافة تتكلم وجوزة زوجة وزوجتي مو جوزة زوجة الشهيد وكذا؟ وبالنهاية طلع يبقى فيلم. هذا نبيل ما له شغل في الأحداث، اللي قتله اللي هو محسن البوديغارد، وطبعا بدوا يدورون على محسن اللي أول ما سمع أنه تم إلقاء القبض على هديل اختفى، ولما يعني صاروا يبحثون عنه لقوا أن هذا أصلا من أصحاب السوابق، وأنه مسجل خطر، وأنه ما له مكان يعني يختبئ فيه، يعني ما عنده بيت أصلا، لكن عرفوا أنه دائما يختبئ في كرداسة، المكان اللي أصلا عثر عليه نبيل فيه هناك ووظفه عنده، وألقوا القبض عليه وتم إحالتهم للمحاكمة في أول درجة. تم الحكم بالإعدام على هديل وعلى شريكها محسن، وفي الدرجة الثانية اللي هي الاستئناف تم تأييد الحكم، وأما في الأخيرة اللي هو التمييز رفعوا طلب تنفيذ حكم الإعدام إلى المفتي، مفتي العام يعني، علشان يعطيهم رأيه في موضوع تنفيذ الحكم أم لا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.